إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين البخاري رحمه الله تعالى، محمد بن إسماعيل البخاري. وهذا الكتاب شرعنا فيه منذ فترة، وكان في مسجد حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، ووقفنا عند الباب، وهو باب كما يقول البخاري باب الأدنى فالأدنى من الجيران. وقفنا عند الحديث 109، يعني 109، هذا الذي وقفنا عنده. يقول البخاري: باب الأدنى فالأدنى من الجيران. وهذه أحاديث سبقتها، أو أبواب سبقتها أبواب في حق الجار، في حق الجار، ابتدأه بالوصاة، الوصاة بالجار. قال: حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الوليد بن دينار عن الحسن أنه سئل عن الجار فقال: 40 دارا أمامك، 40 دارا أمامه، 40 خلفه، 40 عن يمينه، 40 عن يساره. هذا الأثر قال عن الحسن، أي الحسن البصري. شق هذه الأحاديث التي نذكرها، شق منه خاص بطلبة العلم، وشق خاص بالناس عامة، فما يتعلق بالإسناد، وأكثر ما يهتم بالإسناد طلبة العلم. ولذا قد يعني نتكلم على بعض ما في هذا الإسناد. هذا الأثر قال عن الحسن، يريد بذلك الحسن البصري رحمه الله. في هذا الأثر فيه الوليد بن دينار، الوليد بن دينار هو الذي روى عن الحسن، وهذا ضعفه يحيى بن معين وابن شاهين، لكن هذا الأثر يعني عند التتبع كما حسنه غير واحد من أهل العلم، ومنهم الإمام الألباني فحسن إسناده، فالأثر حسن الإسناد، الأثر حسن الإسناد. ولا من حضر معنا في الحديث الماضية قلنا أنه لم يثبت حديث صحيح أن حد الجار 40 جارا، لم يثبت حديث صحيح على أن تحديد الجار 40، إنما هذا أثر عن الحسن البصري وهو من التابعين. فالحسن رحمه الله ذكر هذا، والأحاديث من خلال التتبع كما يقول الشيخ الألباني يعني لا يصح حديث في أن الجيران أو حد الجيران 40 جارا، يعني لم يأتي حديث صحيح في هذا. وهذا الذي يعني من خلال ما ذكره العلماء في هذه المسألة أصح ما قيل وأرجح ما قيل، كما رجح ذلك الشيخ الألباني وكذلك الشيخ محمد بن علي الأثيوبي، أن حد الجار يرجع فيه إلى العرف، يعني فيما تعرف عليه الناس من أنه هذا جاري فهو من الجيران. وقالوا علامة ذلك بعض من أهل العلم من ذكر علامات لهذا، فقالوا علامة ذلك أن يصلي معك الصلوات الخمس في المسجد لا سيما الفجر، يعني يداوم على الصلوات الخمس في المسجد أنت وإياه، يعني يجمعكم مسجد واحد تصلون يعني تستمرون على هذه الصلاة في هذا المسجد لا سيما الفجر. من كان هذا حاله معك فيعد جارا، وخاصة صلاة الفجر، لأن في الغالب أن صلاة الفجر من يصلي صلاة الفجر يصلي في أقرب مسجد له، في أقرب مسجد له، ولذلك هذا يعتبر جار. فخلاصة القول في تحديد الجيران أو الجار يرجح فيه إلى العرف، ما تعارف عليه الناس من كونه جار فهو يعتبر جار، وليست أو لا يوجد أحاديث صحيحة تحدد عدد الجيران، تحدد عدد الجيران، وهذا تكلمنا عنه في أحاديث مضت. ثم ذكر الحديث الثاني، قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عكرمة ابن عمار قال حدثنا علقمة ابن بجالة ابن زيد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال ولا يبدأ بجاره الأقصى قبل الأدنى، ولكن يبدأ بالأدنى قبل الأقصى. هذا الأثر هو عن أبي هريرة رضي الله عنه. في هذا أو في سند هذا الأثر علقمة ابن بجالة وهو مجهول الحال، قال عنه الذهبي لا يعرف، قال عنه الذهبي لا يعرف. أما ابن حجر فذكر عنه أنه مقبول، أنه مقبول، و يعني ذكر ابن حبان أيضا في مشاهير علماء الأمصار عن علقمة هذا قال كان ثبتا، فاختلف في توثيقه، ولكن هذا الأثر ضعيف الإسناد ضعفه الإمام الألباني في كتابه الأدب المفرد بجهالة علقمة هذا، يعني هذا الإسناد ضعيف، لكن وجد من يحسنه أو يصححه. وفي ابن حبان ذكره بمشاهير أعلام أو علماء الأمصار وقال كان ستا. وابن حبان تعلمون أنه قد يورد شخص في الثقات وجاء عنه أنه أو وجد عند التتبع أن ابن حبان قد يورد شخص أو راوي في كتابه الثقات ثم يجدونه نفس الشخص في كتاب المجروحين، فكون أنه يذكره في الكتاب هذا يعني ليس بمثابة تصريحه والتنصيص عليه بالتوثيق. وهنا قال عن علقمة كان ثبتا، يعني نص على أنه كان ثبتا يدل على أنه يوثقه، يدل على أنه يوثقه. فلابد لطالب العلم أن ينتبه في فهمه لإيراد أو إيراد ابن حبان للرواة في كتاب الثقات وفي المجروحين. ففرق بين أن يريده في الكتاب وبين أن ينص على كونه ثقة أو كذا. وهذا الأثر في قوله يبدأ بالأدنى لا يبدأ بجاره الأقصى قبل الأدنى، يعني تفهم من هذا كلما قرب الجار منك كلما زاد حقه عليك، كلما كان الجار قريبا منك كلما كان حقه أزيد. ولذا كما ذكرنا سابقا الجيران ثلاثة، منهم من له ثلاث حقوق: حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار، ومنهم من له حقان: حق الإسلام وحق الجوار، ومنهم من له حق واحد وهو الكافر، له حق الجوار، له حق الجوار. ففي قوله يبدأ بجاره الأقصى قبل الأدنى، هذه فيه يعني فائدة لفهم تبويب البخاري في كتابه الأدب في قوله في الباب الأدنى فالأدنى من الجيران. هذا يريد بذلك البخاري، والبخاري يعني من دقته وإتقانه يظهر هذا في تبويبه، يظهر هذا في تبويبه. ففي قوله الأدنى فالأدنى، ثم جاء بهذا الأثر قال: ولا يبدأ بجاره الأقصى قبل الأدنى. يريد بذلك أن الإنسان لا يستطيع أن ينفع جميع جيرانه، قد لا يستطيع لكثرتهم مثلا أو لانشغاله، لكن يبدأ بالأقرب إليه، يبدأ بالأقرب إليه، ثم إذا انتهى من الأقرب ذهب للذي بعده. فيبين لك هذا التدرج، لأن الإنسان لا يستطيع أن ينفع جميع جيرانه، ما يستطيع أن ينفع الجميع، فيها صعوبة. فقال لك أن تبدأ الأدنى فالأدنى، وهذا فيه أيضا بيان لحق الجار القريب أنه أكثر ممن هو أبعد منه، ولذلك عنده حقوق قد يغفل عنها كثير من الجيران، منها: لا يغرس خشبة في داره إلا بإذنه، لا يفتح عليه نافذة إلا بإذنه، كذلك لا يبيع بيته لأحد حتى يستشيره، ربما يكون يريد هذا البيت فهو أولى به من غيره، وهذا من البر بالجيران، وهذا من حق الجوار. كذلك حتى لو ما كان يريد هذا البيت وقال لك: أنا لا أريده، من حسن الجوار ألا تبيعه على شخص تعلم أنه سيؤذيهم، لا تبيع البيت على شخص تعلم أنه سيؤذيهم، هذا كله خلاف حسن الجوار، خلاف حسن الجوار. فهذا في الجار. هنا قد ترد مسألة: إذا كان الأبعد تربطك به صلة رحم، والذي أقرب إليك ليس لا يعني لا تربطك به صلة رحم، لكن الأبعد تربطك به صلة رحم. فهل أبدأ بالأدنى أم أذهب إلى من عندي به صلة رحم؟ كذلك قد يكون الأبعد أحوج من الأقرب، أحوج من الأقرب، كأن يكون الأبعد فقير والأقرب لي غني. فهذه الحالات يعني خاصة ويعني تختلف في المعاملة عن أصل المسألة، وهي أن القريب لا شك أنه يواصل لكونه جار وإن بعد قليلا، ولكونك تربطك به صلة رحم. الأمر الآخر قد تذهب للأبعد لكونه فقير ومحتاج، والقريب إليك غني غير محتاج. ففي قوله ولا يبدأ بجاره الأقصى قبل الأدنى فيما عدا مثل هذه الأمور الخاصة، فيستثنى من هذا الأثر ما ذكرته لكم، ما ذكرته لكم. الأمر الآخر أيضا لكن عند التساوي بين الأبعد والأقرب يبدأ بالأقرب، يبدأ بالأقرب. الأمر الآخر من حسن الجوار أن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، كذلك تطيعه على تعينه على فعل الطاعات، تعينه على فعل الطاعات. إذا كان محتاج أن يوقظه للفجر لصلاة الفجر، أو يحمل عنه شيئا إذا كان في أمور أخرى، كذلك في الطاعات تنصح له. لكن الأمر بالمعروف لا بد أن يكون بطريقته الشرعية. بعض الناس يأمر بالمعروف لكن لا يحسن أن يأمر بالمعروف، ولذلك قيل ليكن أمرك بالمعروف معروفا، ليكن أمرك بالمعروف معروفا، ولا يكن نهيك عن المنكر منكرا، ولا يكن نهيك عن المنكر منكرا. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاصة مع الجيران له حالة خاصة، له حالة خاصة لهذا القرب وهذا الجوار، ولذلك هم أحرى من غيرهم بالرفق. ثم ذكر بابا آخر، قال باب من أغلق الباب على جاره. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال لقد أتى علينا زمان أو قال حين وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا رب هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه، فمنع معروفه. هذا الأثر فيه، وهذا خاص بطلبة العلم، هذا فيه ليث بن أبي سليم صدوق اختلط جدا، يعني حدث له اختلاط كبير ولذا لم يميز حديثه فترك، يعني لم يميز حديثه في وقت الاختلاط أو بعد الاختلاط فترك، وهذا ذكره ابن حجر. كذلك في الذي حدث عن ليث عبد السلام وهو ابن حرب، وثقه الحافظ ابن حجر وقال عنه ثقة حافظ لكن له المناكير، وخاصة فيما يرويه عن الأعمش. وليث ابن أبي سليم هنا في الرواية جاء عن ليث، لم يذكر أنه ابن أبي سليم، لكن قيل على الأرجح كما ذكر ذلك الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، لأنه روى عن نافع، ليث هذا روى عن نافع، وشاركه في الرواية عن نافع ليث ابن سعد الإمام الحجة، ليث ابن سعد، فهذا روى عن نافع وهذا روى عن نافع. فما حدث يعني شك في كونه هل هو ليث بن سعد أم هو ليث بن أبي سليم، لأنه لم يأتي الاسم كاملا، لكن رجحوا أنه ليث بن أبي سليم وليس بالليث بن سعد، لأن الليث بن سعد لم يجدوا أن روى عليه عبد السلام بن حرب. عبد السلام هذا لم يروي عن الليث بن سعد، لكنه روى عن من؟ عن ليث ابن أبي سليم، فعرف هذا الليث بأنه ليث ابن أبي سليم، وهذا فيه ضعف من قبل حفظه. والحديث حسنه الألباني لغيره، حسنه الإمام الألباني لغيره، وليس منه شيء في الكتب الستة، وليس منه شيء في الكتب الستة. هذا الحديث يتحدث فيه ابن عمر قال أتى علينا زمان أو قال حين وما أحد أحق بديناري ودرهمي من أخي المسلم. يتحدث عن الزمان الذي عاش فيه، والزمان الأول وهو وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، يعني يبين لك زمن الصحابة وما فيه من التآخي والإيثار والتحاب، حتى أنهم ما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، يعني كانوا يتعاونون ويتصدقون ويعني في كل ما عندهم. قال ثم الآن، يدل على أن الزمن تغير في حياة ابن عمر، أي أنه حضر الزمن الأول زمن الصحابة وما فيه من إثار وحب ومودة وصدقة وألفة. قال ثم الآن، يدل على أن ابن عمر ماذا مرت عليه فتن وأمور حادثة، لأن ابن عمر عاش إلى سنة 73 إلى بعد مقتل عبد الله بن الزبير، فأدرك فتن وتفرق وأشياء حدثت في هذه الأمة، فذكر أن الدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم، أصبح الدرهم والدينار أحب إلينا من أخيه أو من الأخ المسلم. ثم ذكر حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر القصص قبل إرادة الحديث مما يثبت حفظ الحديث ومما يثبت قوة حفيظة الراوي، عندما يذكر قصة جاء بعدها حديث أو مناسبة مثلا أيضا جاء عن طريقها هذا الحديث. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا رب هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه، يعني الذين يمنعون المعروف يمنعون الماعون. وقد جاء في كتاب الله عز وجل الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، ولذا جاء في تفسيرها كما عند ابن جرير الطبري يمنعون الناس منافع ما عندهم، هذا جاء عند ابن جرير، وجاء عند غيره يمنعون، يعني فسر الماعون يمنعون الحق، يعني عليهم من الحق ما عليه فيمنعونه، وبعضهم فسره بما يحتاجه الناس في يومهم، ففسره كما ذكر ذلك ابن مسعود رضي الله عنه قال هو القدر والدلو والفأس، قال هو ما أقول لكم، يعني هذه من الأمور التي يحتاجها الناس في يومهم، ولا تمنع مثل هذه الأشياء. وهذا الحديث فيه تأكيد على حق الجار، وهذا يعني الوعيد الذي جاء أنه متعلق بجاره يوم القيامة، هذا فيه يعني انذار ووعيد لمن منع فضل ماله على جاره المحتاج، على جاره المحتاج. وهذا في الجيران، يعني الجار إذا منعته الماعون يوم القيامة يتعلق بك ويقول هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه، يعني ما أعطاني ما كنت محتاجا له، فما بالك بمن يغلق بابه دون أرحامه، دون أرحامه، هذا جاء في الجيران، فما بالك بمن يغلق بابه دون أرحامه ويقطع صلة الرحم ويمنع فضل ماله من فقيرهم، هذا زيادة على النكارة، زيادة على النكارة. ولذا يعني كما يعني في الكلام ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة يبين لك أنه لا يجوز للجار أن ينام وجاره جائع، وجاره جائع لا يجوز إذا كان عنده ما يعطيه. قال الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 149 وفي الحديث دليل واضح على أنه يحرم على الجار الغني أن يدع جيرانه جائعين، فيجب عليه أن يقدم إليهم ما يدفعون به الجوع وكذلك ما يكتسون به إن كانوا عراة ونحو ذلك من الضرورات. أيضا فيه تنبيه لأهل الأموال يظنون أن الزكاة واجبة عليهم في الحول في أموالهم فقط، يعني عنده زكاة ينتظر بها الحول فيخرجها ويرى أنه لا واجب في ماله إلا هذه، أنه يخرج زكاة، فبإخراج الزكاة يظن أنه خرج من الواجب الذي أوجبه الله عليه وأنه أدى حق المال الذي عنده. والصحيح أن هناك واجب آخر في ماله غير الزكاة، وهو ما ذكرنا أن يكون جارك جائع وأنت عندك فضل مال، فهو واجب في مالك أن تعطي جارك الجائع أو تكسوه إذا كان عاريا. ولذا قال أيضا الشيخ الألباني في نفس الكتاب، قال: ففي الحديث إشارة إلى نحن وهو هناك حديث بعد هذا يدخل في نفس هذا الحديث، وأظن أنه نفس الشرح الذي ذكرناه سيأتي بعده، لأن البخاري بعد هذا الباب ذكر بابا آخر، باب لا يشبع دون جاره، وهذا الباب فيه أنه أغلق بابه دوني فمنع معروفه، وهذا مع هذا نفس الحديث، إلا أن هناك حديث آخر صحيح فيه خطورة، في من يعني يمنع جاره الجائع، يمنع الجار الجائع مما عنده من فضل. ولذا قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك ابن أبي بشير عن عبد الله بن المساور قال: سمعت ابن عباس يخبر ابن الزبير يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، هذا أيضا نفس ما ذكرنا في الحديث الذي نحن الآن بصدده، ومنع المعروف ومنع النفع عن الجار. كذلك جاء بعد هذا الحديث باب آخر يبين لك فظاعة الأمر أكثر مما في الحديث السابق، فهذا فيه نفي للإيمان. الحديث الذي بعده وهو تحت باب لا يشبع دون جاره، فهنا أغلق بابه دونه فمنع معروفه، وهنا ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، يعني في هذا الحديث أيضا دليل واضح على أن منع الجار من الطعام أو ما يسمى بالماعون، كل ما فيه إعانة له على قضاء حاجته، يعني إذا كان عندك فضل مال فإنه لا يجوز، حتى أن العبارة جاءت: ليس المؤمن الذي يشبع، وجاره جائع. هذا فيه إشارة أيضا إلى أنه نفى كمال الإيمان وليس أصل الإيمان، نفى كمال الإيمان عن المؤمن، أي أو نفى الإيمان عن الذي يشبع وجاره جائع، نفى كمال الإيمان وليس أصل الإيمان، لأنه لو نفى أصل الإيمان كفر، لكن نفى كمال الإيمان. هل هذا الكمال واجب أو مستحب؟ لأن الكمال كمالان، كمال الإيمان كمالان، كمال مستحب وكمال واجب. الكمال المستحب الذي لم يأتي به لا يؤثر أو لا يؤثر، لكن الكمال الواجب إذا تركته مع أنه كمال تأثم. ومنه هذا الحديث: ليس المؤمن الذي يشبع يعني نفى كمال الإيمان الواجب لكن ليس أصل الإيمان. الخوارج يأتون على الكمال الواجب ويجعلونه نفيا لأصل الإيمان. يعني هذه المسألة تريد تركيز قليل، لأن سنأتي نكمل كلام الشيخ الألباني ثم نأتي. قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وهذا في الحديث الذي سبق وهذا الحديث أيضا يدخل، قال: ففي الحديث إشارة ألا إلى أن في المال حقا سوى الزكاة، فلا يظن الأغنياء أنهم برئت ذمتهم بإخراجهم زكاة أموالهم سنويا. يعني بعض الناس يرى أنه ما دام يخرجها سنويا برئت الذمة وينسى أن هناك حقوق أخرى. قال: بل عليهم حقوق أخرى لظروف وحالات طارئة. ومنها ما جاء في هذا الحديث أنه لا يمنع منافع أو المنافع عن جاره. قال: من الواجب عليهم القيام بها، وإلا دخلوا في وعيد قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا في من يمنع الماعون عن جاره وكان عنده فضل مال وغني. الحديث الذي بعد هذا تبع له في المعنى أنه لا أو ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. وذكرت لكم أن هذا النفي ليس نفيا لأصل الإيمان، إنما هو نفي للكمال. والكمال ينقسم إلى قسمين: كمال مستحب وكمال واجب. لكن الكمال المستحب لا يعاقب أو لا يؤثم من تركه، لكن الكمال الواجب يؤثم وعليه وعيد لمن تركه، كما في هذا الحديث: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. هذا فيه وعيد لصاحب هذا الفعل الذي وقع في أو نفى عنه الكمال الواجب، كحديث شبيهة: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من لا يأمن جاره بوائقه، جاره بوائقه. هذا فيه نفي، لكن ليس للإيمان أو لأصل الإيمان، إنما للكمال الواجب، الكمال الواجب. وأيضا في الحديث دليل على أن المؤمن، يعني ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، هذا فيه أيضا أن من كان هذا حاله هذا دليل على نقص إيمان، دليل على نقص إيمان. كذلك من فوائد هذا الحديث، هذا فيه دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، على أن الإيمان يزيد وينقص. ليس المؤمن الذي يشبع، هو لم يخرج من الإيمان لكن حدث له نقص في إيمانه بسبب أنه يعني شبع وجاره جائع. ولا نريد أن نطيل، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وسيكون إن شاء الله الدرس بركم بذلك يعني الشيخ أحمد، على أساس أنه سيكون في الأدب المفرد كل سبت إن شاء الله، وستكون مادة أخرى في مسجد حمزة، وإن شاء الله تكون مادة في الفقه. ويعني نسأل الله أن ينفع الجميع. وينفعنا وإياكم، وصلى الله وسلم.